كل أنثى شاركت الأم في أصليها أو في أحدهما، ويدخل فيها أيضا خالة الأب. وبنت الأخ هي كل أنثى لأخيه، سواء باتصال مباشر أو بواسطة، مش كده؟ وكذلك بنت الأخ بنت الأخت نفس الكلام، كل أنثى لأختك عليها ولادة سواء بواسطة أو مباشرة، لبنتها بنت بنتها وهكذا. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، قلنا ضبطتها السنة بضابطين، أن تكون رضاعة من مجاعة وأن تكون 5 رضعات مشبعات. وأخواتكم من الرضاعة، وقلنا الأخت من الرضاعة هي التي أرضعتها أمك بلبان أبيك، ودفرها عن الأخت من الأم فإنها أرضعتها ولكن من لبن غير لبن أبيك، من لبن رجل آخر. وأمهات نسائكم معروفة، وإحنا فصلنا ما بينهم يا ترى بنى بها ولا عقد فقط، ففيها الخلاف المشهور، والجمهور على أنه إذا عقد بها فأنه لا تحل له ابنته. والمحرمات بالمصاهرة 4، أم المرأة، أم الزوجة وابنتها، ولهذا قال بعدها وربائبكم اللاتي في حجوركم، وذكر الضابط لها من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ما دام عقد فقط ولم يدخل بها يجوز له أن ينكح أمها. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. وحلائل أبنائكم، هنا الحلائل حليلة معناها الزوجة، زوجة ابن. وحلائل أبنائكم، ولكن اشترط قال الذين من أصلابكم، ليخرج الابن بالإيه؟ الابن بالتبني. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين، وقفنا عند هذه، وأن تجمعوا بين الأختين، نعم، وأن تجمعوا بين الأختين، دي المحرمة رقم 6، لا احنا قلنا 7 من النسب و6 من الرضاعة والمصاهرة، والسابع اللي كان مذكور في الآية التي قبلها اللي هي زوجة الأب، تمام، ولا تنكحوا ما نكح أبوكم. وأن تجمعوا بين الأختين، أي وحرم عليكم أن تجمعوا بين الأختين، أن تجمعوا بين الأختين، سواء الأختين بالنكاح أو بالوطء بملك يمين، وإن كان فيه خلاف في الوطء بملك اليمين، لكن الأختين ما فيهم خلاف، الأختين هما من النكاح، وهذا النكاح نسميه نكاح ايه؟ نكاح مؤقت، فإنه لو ماتت أحد الأختين أو طلقت جاز له أن ينكح الأخرى. ولهذا أجمعت الأمة على منع جمعهما في عقد نكاح، على منع جمعهما في عقد نكاح. أما الوطء بملك يمين فأجمعنا يجوز الجمع بينهما في الملك، أما في الزواج ففيه خلاف طويل ذكره المصنف نعرض عنه إذ أن محله كتب الفقه. وكان الله غفورا رحيما، إلا ما قد سلف، زي اللي قلناه بالضبط في قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، نفس الكلام يقال هنا في قوله وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ولا جناح عليكم فيما إن الله كان عليما حكيما إن الله كان عليما حكيما. والمحصنات من النساء هذه معطوفة على المحرمات المذكورات السابقة. وما معنى المحصنات؟ حد يعرف ما معنى المحصنات؟ تفضل. المتزوجات. المتزوجات لها معنى ثاني؟ العفيفات. والعفيفات من النساء لا يحل الزواج بهن. يبقى المحصنات تأتي معنى العفيفات. ايه تاني معنى تاني غير اللي ذكروا الاخوة؟ ما معنى المحصنة؟ الحرة. الحرة يطلق عليها. ولهذا قالوا انه يطلق المحصنة ويراد بها معاني كثيرة. المحصنة يعني ذات الزوج المزوجة، ويراد بها الحرة كما سيأتي في الآية ومن لم يستطع منكم طبعا أن ينكح المحصنات، هنقول معناها الحرائر. والثالث العفيفة، والرابع المسلمة. ولهذا اختلفوا في تفسير هذه الآية. المحصنات من النساء يعني ذوات الأزواج، قيل المسبيات ذوات الأزواج خاصة، أي هن محرمات عليكم إلا ما ملكت أيمانكم بالسبي من أرض الحرب، فهذه حلال وإن كان لها زوج، لأن بمجرد السبي انقطعت الإيه؟ نعم. وده أخذناه في سورة الممتحن، فاكرين؟ يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتهن مؤمنات فتجعلنهن لهن حل لهم ولهم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا، خلاص معطوهم المهر اللي دفعوا، لكن تنقطع العلاقة بينه وبين زوجته. فإذا والمحصنات من النساء قيل هن المسبيات ذوات الأزواج خاصة محرمات عليكم إلا ما ملكت أيمانكم بالسبي من أرض الحرب، فإنها فيه حلال وإن كان لها زوج. وهذا قول الشافعي، قال السباء يقطع العصمة، السبي هذا يقطع ليه العصمة. واختلفوا في استبرائها بماذا يكون، ما احنا لازم نستبرئ رحمها طبعا، فاختلفوا في الاستبراء كيف يكون، وهذا مرجع الى كتب الفقه طبعا. وقال الطائفه المعنى الثاني بدل المعنى الاولاني ان المحصنات ان المسبيات ذوات الايه ذوات الازواج، والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم، فالمسبيه ذات الزوج خاصه تكون محرمه الا اذا كان اذا كانت ملك يمين. طيب فما ملكت أيمانكم بالسبي حينئذ يجوز إيه؟ يجوز أن تنكح. والمحصنات في هذه الآية على القول الثاني هن العفائف، يبقى من المحرمات الإيه؟ العفائف. إذا ما راح مش يتجوز لو إن المحصنات يعني العفائف، يعني العفائف من النساء محرمات، يبقى ألحقناها بأخواتكم وأمهاتكم وعماتكم وخالاتكم. قال المصنف رحمه الله وذكر قول من قال هذا الكلام كأبي العالية وعبيدة السلماني وطاووس وسعيد بن جبير وعطاء وغيرهم، قال والمعنى عندهم كل النساء حرام إلا ما ملكت أيمانكم، أي تملكون عصمتهن بالنكاح وتملكون الرقبة بالشراء. طبعا معنى بعيد ده ما نعطفه على اللي فات، يبقى المعنى بعيد شوية لكن يجوز المعنى وجه ليه تصريفة، يعني تملك عصمتها بالإيه المرأة غير اللي هي المحصنة العفيفة بالنكاح وفقط، أما ملك اليمين فتملك بالشراء. قالوا معنى الآية كده، ولكن الآية طبعا وردت في النص على المحرمات، فالأولى أن يقال المحصنات يعني ذوات الأزواج. وعن مجاهد قال لو أعلم من يفسر لي هذه الآية لضربت إليه أكباد الإبل. يعني شايف أنت ده مجاهد، مجاهد اللي هو إذا أتاك التفسير عن مجاهد فإيه فخذه، لأنه تعلم من مين؟ كان لا يمر على آية إلا ويسأله عنه، كل يمر على آية يسأله عنه، آية آية من كتاب الله، عرض عليه عرض ختمة كده كل آية يسأله فيه، فعشان يجيب علم ابن عباس آية آية دي مسألة مش بسيطة. وعشان كده يكثر البخاري فيما يذكره من تعليقاته في المعلقات، قال مجاهد قال مجاهد قال مجاهد، له كتير جدا. ومعنى الآية والله أعلم ده كلام مجاهد. قال هنا ومعنى الآية طبعا في أثر تاني عن ابن جرير أن رجل قال لسعيد أما رأيت ابن عباس حين سئل عن هذه الآية فلم يقل فيها شيئا؟ قال كان ابن عباس لا يعلمها. يعني كأن الآية كانت إشكال عندهم، كان فيها كلام كثير. يقول المصنف رحمه الله ومعنى الآية والله أعلم واضح لا سترة به، أي وحرمت عليكم المحصنات من النساء المزوجات أعم من أن يكن مسلمات أو كافرات إلا ما ملكت أيمانكم منهن، إما بسبي فإنها تحل ولو كانت ذات زوج، أو بشراء فإنها تحل ولو كانت متزوجة. ده كلام المصنف رحمه الله. قال رحمه الله الآية واضح حرمت عليكم المحصنات من النساء، والمحصنات من النساء يعني المحصنة المزوجة، أي المزوجة أعم من أن يكون مسلمات أو كافرات، سواء مسلمة أو كافرة أي عام. قال المحصنات فالمزوجة لا تحل الإنسان إلى أقرب منها. قال إلا ما ملكت أيمانكم، إلا ما ملكت أيمانكم أي ما ملكت أيمانكم من المزوجات هي اللي تحل في حالتين، هما تكون من السابي انقطعت العصمة بالسابي، وإما أن تكون أمة واشتراها فله أن ينكحها بس بعد استبراء الرحم، كل ده كله بعد استبراء الرحم، أو بشراء فإنها تحل ولو كانت متزوجة، وينفسخ النكاح الذي كان عليها بخروجها عن ملك سيدها الذي زوجها، والاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. كلام محترم جدا من الشوكاني رحمه الله. العموم اللفظي المحصنات من النساء، خلاص المحصنات من النساء هنخصها بمسلمات وكافرات ليه؟ هنخصها بحرار وإماء ليه؟ الآية تقول المحصنات من النساء، يبقى المحصنة المزوجة من النساء لا يحل لك أن تنكح إلا ما ملكت أيمانكم، سواء بسبي، لأن الآية عامة، سواء بسبي أو بشراء، سواء كانت من السبي أو أنت اشتريتها من سيدها، حينئذ تحل لك. واضح؟ طبعا قرئ والمحصنات والمحصنات. طب إيه معنى المحصنات وإيه معنى المحصنات؟ المحصنات والمحصنة، أو القراءة بتاعت حفص بتاعتنا بتقول إيه؟ يعني المحصنات محصنة اسم إيه؟ اسم مفعول، يبقى في حد أحصنها اللي هو إيه؟ الزوج، يبقى المحصنات. طيب وما معنى المحصنات؟ اسم فاعل، يبقى هي اللي أحصنت فرجها يعني العفيفات. وبالتالي القراءتين يخدموا التفسيرين، القراءتين يخدموا إيه؟ التفسيرين. يبقى اللي قال المحصنة يعني مزوجة، وقال المحصنة العفيفة، إذا كلامه في محله وكلاهما صحيح. كتاب الله عليكم، كتاب الله عليكم، حد يعرف لنا كلمة كتاب دي؟ صعبة شوية مش كده؟ كتاب، احنا كنا منتظرين كتاب الله عليكم، في قراءة كده شيء مش كتابه، ما الكتابة دي بعربها ايه؟ الزموا كتاب الله، او عليكم كتاب الله مش كده؟ أو كتب عليكم، أو كتب الله ذلك عليكم كتابا، تقال كتاب الله مش كده؟ كل دي تفسيرات لغوية أو معاني لغوية أو تصاريف لغوية للكلمة. أو إلزموا كتاب الله زي ما أنتم تقولوا كده فعلا، إلزموا كتاب الله. طيب وأحل لكم كتاب الله عليكم، يعني هذا المذكور هو ما كتبه الله عليكم. وأحل لكم ما وراء ذلكم، أو وأحل لكم، لأن قبلها كتاب الله وأحل يعني وأحل الله قراءة أخرى. وأحل لكم ما وراء ذلكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم، ففيه دلالة على أنه يحل لهم نكاح ما سوى المذكورات، وهذا عام مخصوص بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أحل لكم ما وراء ذلكم، يبقى المحرمات المذكورات وما وراء ذلك، كل ما خالف او كل ما سوى المذكور في هاتين في هذه الايات الثلاث، ان حمد الله اللي فاتوا اللي قبلها برضه متعلقه بالمحرمات، ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم، حرمت عليكم امهاتكم، والمحصنات الثلاثه متعلقه بذكر المحرمات، ما وراء ذلك حلال. طب لو ورد تحريم بالسنه فلا شك انه يخص هذا الايه، فهذا عموم، احل ما وراء ذلكم، وحل ما وراء المذكور في الآية إلا ما حرم بالسنة. إيه اللي حرم بالسنة؟ قلنا اثنين منهم، الجمع بين المرأة وعمتها، والجمع بين المرأة وخالتها، وتحريم نكاح الأمة لمن يستطيع نكاح الحر، وهيجي في, في, في, في آخر الآية دي إن شاء الله تعالى. فهذه الثلاثة تخصص هذا العموم. وأحل لكم ما وراء ذلكم. خلوا لكم الكلمة اللي جاية دي، أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. أن تبتغوا بأموالكم، ده العلة، العلة اللي علشانها يعني حرم عليكم ما حرم، وأحل لكم ما أحل، لأجل أن تبتغوا بأموالكم النساء التي أحلهن الله لكم، ولا تبتغوا بها الحرام. سبحان الله، خلي بالك من الكلمة دي، أن تبتغوا بأموالكم. يبقى ربنا جعل لنا المال قيامة لتقوم به شؤوننا، فاجعل هذا المال في الحلال، فأنفق المال في مهر زوجك، ولا تنفقه في سفاح، لا تنفقه في الإنفاق على خليعة ناجل. شفتوا الكلمة، كلمة مهمة جدا، أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. وأحل لكم ما وراء ذلكم، محللات كثيرات، المحرم معدود بحكمته سبحانه وتعالى. فابتغي بمالك الذي آتاك الله الحلال الكثير، ولا تبتغي به السفاح. ما هو ده هتدفع في مال وده هتدفع في مال، فاجعل مالك في الحلال. أن تبتغوا بأموالكم محصنين، أي متعففين عن الزنا، بالإحصان هنا بمعنى العفاف أهو، غير مسافحين، والسفاح يعني الزنا، يعني غير زاني، من سفح الماء يعني صبه وأساله، فكأنه صبه في غير موضعه، محصنين غير مسافحين. يبقى وأحل لكم ما وراء ذلكم، أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. طيب تبتغي بمالك ازاي؟ إما في مهر عفيفة أو في شراء أمة. أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. الآية دي ذكر بها العلماء معنيين، الأول فما استمتعتم به منهن، أي نكحتم وتلذذتم بالجماع، نكاح شرعي، نكاح الشرعي، فآتوهن أجورهن. أجورهن لإيه؟ المهور، وآتوهن مهورهن. جمهور العلماء على تفسير غير هذا التفسير، قالوا المراد بهذه الآية نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام، نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام. وإيه الفرق بين نكاح المتعة والنكاح الشرعي؟ إن نكاح المتعة بيكون إلى أجل، نكاح المتعة يكون إلى أجل، فيتزوج فلانة لمدة شهرين، يتزوج فلانة لمدة سنة، يتزوج فلانة لمدة سنتين، ده اسمه نكاح إيه؟ لمدة 20 سنة، اسمه برضك نكاح إيه؟ أما النكاح الشرعي إيه؟ على التأبيد. أيوة مش بهزر، على التأبيد دي كلمة شرعية في كتب الفقه. يسمى نكاح على التأبيد، يعني هيدانه متزوج على طول. المؤبد عندنا في السجون كم سنة؟ ده ما اسمهش تأبيد، ده اسمه مؤقت. فكلمة التأبيد اللي في السجون دي كلمة غرض، ده مؤبد معناه ما يخش من السجن، ده إلى أن يموت. واضح إخواني؟ فكلمة التأبيد يعني أبدا، طيلة الحياة. فاللي بيتزوج امرأة معناها لما بيقول له زوجني وزوجتك لغاية لما يفارق أحدنا صاحب. والكلام ده مهم جدا، الكلام ده مهم جدا، هيستلزم على الرجل إحسان الاختيار، ويستلزم على المرأة إحسان الاختيار. ده حاجة مش يوم وليلة، ده حاجة مش سنة، مش سنتين، مش عقد مؤقت، ده عقد دائم، عقد على التأبيد. لكن نكاح المتعة بيكون مؤقت، وكان ده في صدر الإسلام حلالا، كان في صدر الإسلام زواج المتعة كان حلالا. فما استمتعتم به منهن، كان في قراءة، فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن. فالقراءة دي هتخدم تفسير الجمهور، إن المقصود بالآية نكاح الإيه؟ المتعة. ثم نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. والمصنف رحمه الله رغم من معادته أن يذكر الآثار في آخر الشرح إلا أنه ذكرهن في وسط الشرح. فقال في الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، وهو في الصحيحين وفي صحيح مسلم أنه قال يوم فتح مكة: يا الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء والله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتمهن شيئا. إذن يا إخواني الآية جمهور يقول رحمه الله: وقد قال بجواز نكاح المتعة جماعة من الروافض ولا اعتبار بقولهم، ولا اعتبار بقولهم. الكلام ده كان في صدر الإسلام ونسخ. فما استمتعتم به منهن، يبقى لها تفسيرين. جمهور العلماء عنها كانت آية، هذه الآية نسخت ان الكلام ده كان في اول الإسلام اللي يستمتع بها الى فترة، فكان بيسموه استمتاع، نكاح متعة، فما استمتعتم به منهن. لكن التفسير الآخر وهو ان فما استمتعتم به منهن اي بالنكاح الشرعي، بالنكاح الشرعي، من نكحا فاستمتع بها وتلذذ بالجماع فآتوهن أجورهن، يعني كأنه إذا أردتم الاستمتاع بهن على تقدير ذلك فآتوهن أجورهن. فهل الاستمتاع بالنكاح الشرعي والاستمتاع بنكاح المتعة قولان لأهل العلم في تفسير الآية، ولكن على كل الأحوال إن قصد به نكاح المتعة فلا شك أنه قد نسخ ذلك، والنصوص في ذلك كثيرة. فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة أي مفروضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. على التفسير الأول إن ده النكاح الشرعي، إن الزيادة أو النقصان في المهر يسوغ ويجوز عند التراضي، يبقى احنا متفقين على 10,000. طيب مثلا اتفقنا طب خليهم 8، لا خليه طب خليهم 12، سواء زيادة أو نقصان. قال الله سبحانه وتعالى: ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. فإذا فرضتم فريضة المهر كذا ثم بعد ذلك تراضيتم على أكثر أو أقل جاز ذلك بلا جناح أو من غير جناح لنص القرآن. طب من اللي فسروا الآية بأنه نكاح المتعة؟ قالوا إن المعنى التراضي في زيادة مدة المتعة أو نقصانها، زيادة مدة المتعة أو في زيادة ما دفع، سواء المدفوع في هذه المتعة أو المدة. فكانوا متفقين المتعة لمدة سنة وهيدفع 10,000، لو زادت المتعة سنتين مفيش إشكال إذا تراضوا على ذلك. طب لو زاد المدفوع بدل 10-15 يجوز مدام تراضوا على ذلك. وكل ذلك قد نسخ بالنسبة للمتعة، وبقي الحكم في النكاح الشرعي إن يجوز الزيادة والنقصان في المهر بعد فرضه إذا تراضى على ذلك الطرفان. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. كتاب الله عليكم. وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. إن الله كان عليما حكيما. ملحوظة سريعة يا إخواني، إن الله في الآية السابقة إن الله كان غفورا رحيما، وهنا إن الله كان عليما حكيما، والآية اللي بعدها والله غفور رحيم، والآية بعدها والله عليم حكيم، والآية اللي بعدها ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، واللي بعدها يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. آيات الأحكام لم تخلو من تأصيل الاعتقاد، آيات الأحكام لم تخلو من تربية المسلمين. خلي بالك الكلام ده مهم جدا. القرآن لما بنقول 13 سنة تنزل الآيات في الاعتقاد وعشر سنوات تنزل الآيات في الايه، غلط. في الأحكام والاعتقاد، أيضا في الاعتقاد مش في الأحكام فقط. فبعضون 13 سنة في مكة كان عشان الاعتقاد وعشر سنوات في المدينة لتأصيل الأحكام، لا، 23 في تأصيل الاعتقاد، 23 في تربية المسلمين بالشريعة وبالإسلام وبالدين. فسبحان الله، سبحان الله، احنا حصل عندنا يا اخواني انفصالية. انا بتكلم على طلبة العلم، فبدأ عنده انه بيدرس فقه، بيدرس عقيدة، بيدرس سيرة، بيدرس مصطلح، دي طريقة للتعلم، دي طريقة للتعلم، لكن حياة المسلم فقه وعقيدة وسيرة وكل حاجة. الكلام ده موجه مش لطلبة العلم، ده القرآن ده موجه للعالمين. خلي بالك، بيبني شخص، بيبني شخص. من ساعة ما دخلنا في آيات الأحكام والمحرمات من النساء والفرائض، علم الفرائض والمواريث، بدأت تشعر ان الآيات فيها أحكام، وبنتكلم في أحكام كتير، لأن ده جزء من اعتقادنا. ما احنا قلنا الإيمان قول وعمل، وجزء من هذا العمل هو معرفة هذه الأحكام عشان تطبق هذه، تطبق هذا العمل لابد أن تعلم ذلك. فلما يقول الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة، ما الطاعة دي الأمور اللي فرضها رب سبحانه وتعالى، واجبات ومستحبات. فالإسلام أو القرآن جاي على مسق واحد في بناء شخصية متكاملة. يعني وانت بتتكلم عن آيات فيها تخفيف، يبقى انت متذكر رحمة الله، متذكر ساعة رحمة الله سبحانه وتعالى، ان رب سبحانه وتعالى بصير بالعباد، ان رب سبحانه وتعالى لا يضيق على العباد وما يجعل عليهم حرج، يبقى انت مرتبط بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته. والكلام ده مهم جدا، واللي بيخلو من هذه المعاني فتواه غير صحيحة، فتواه يجانبها الصواب في كثير من الأوقات. قد يعنت الناس ويشق عليهم لأن نسي أن الله غفور رحيم، نسي أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يخفف، نسي الكلام ده كله أثناء فتواه، نظر لأحكام صماء. لا، ده أنت بتنظر بقلب مسلم بما فيه من اعتقاد بالمفهوم، إذا صح اللفظ، بالمفهوم الإلهي، بالمقصد الرباني. تفهمني إزاي؟ فالآيات حتى آيات الأحكام مليئة بالاعتقاد، ودخلها اعتقاد، ما خلتش من الاعتقاد. ده من تخفيف الله، ربنا عايز يخفف، ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يخفف عنكم، وهؤلاء يريدون أن يعنتوكم، يريدون أن يشقوا عليكم، يريدون أن تميلوا ميلا عظيما. قال لك طب إيه اللي جاب التانيين دول دلوقتي؟ ما القضية قضية واحدة، أنك تعرف أنك عبد لله، خلي بالك، وأن في أعداء لك وأعداء لله سبحانه وتعالى، ها، يريدون خلاف ما يريده الله عز وجل. لازم تعيش المعنى ده، لازم تعيش اعتقاد ومفاهيم وتربية بهذه الآيات، مش مجرد ان احكام فقهية واحكام شرعية وفقط. اذا يا اخوان، الفصل بالفقه وعقيدة، ودي طريقة للتدريس عشان ندرس. اقول الاحكام، لما نيجي نتكلم وقت في الاحكام ونقول لا معلش، احنا مش نتكلم عن اعتقاد، مش نتكلم عن ده من رحمة الله ولا من ساعة، احنا نتكلم عن فقه عن احكام، دي طريقة للتعلم. لكن طريقة بناء المسلم مش كده. بناء المسلم ده وتاخد الحكم دوت، تعرف ان الحكم ده في ظل رحمة الله، في ظل علم الله، في ظل حكمة الله. ان الله كان عليما حكيما، ان الله كان غفورا رحيما، ما فصلش بالاثنين، ما فصلش بالاثنين. المفهوم ده عايزكم تعيشوه، اذا كان وصل اللي انا عايز اقوله، تعيشوه دايما مع الاحكام الفقهية. الاحكام الفقهية بتفهمها في ظل اسماء الله وصفاته، بتفهمها في ظل الاعتقاد اللي في قلبك لله وباليوم الآخر وبالكتب وبالرسل، في نفس في ظل هذا الاعتقاد انت بتفهم الأحكام الفقهية. خلاص. طبعا السيرة من السهل جدا، طبعا السيرة بتأصل وبتربي مع هذا الاعتقاد، ده كلام سهل، لكن بقول لك الكلام ده في الأحكام الفقهية بالذات يحتاج إلى نظر، يحتاج إلى نظر. ما تنظر إلى الأحكام الفقهية النظرة الجافة، ما جاءت آية فيها أحكام فقهية إلا وربطك فيها بالإيه؟ بالاعتقاد. ربطك فيها بالاعتقاد، ربطك فيها بالاعتقاد. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات الله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض تنكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم ومن لم يستطع منكم طولا الطول معناها الغنى والسعة من لم يستطع منكم غنى وسعا في ماله يقدر بها على نكاح المحصنات المؤمنات فلينكح من فتياتكم المؤمنات وقيل طولا أي صبرا فمعنى الآية عند هؤلاء يعني من كان يهوى أنا حتى صار لذلك لا يستطيع أن يتزوج غيرها فإن له أن يتزوجها إذا لم يملك نفسه وخاف أن يبغي بها وإن كان يجد في المال سعة لنكاح حر فقالوا الطول معناه الصبر وأن هذا القول مردود لكن نقول لأنه قول قيل وقيل الطول المرأة الحرة يعني من كانت تحته حرة لا يحل له أن ينكح أمة طبعا القول الأول هو الصحيح المشهور الراجح المطابق لمعنى الآية وكل أخواتنا يبقى تكلف شديد يعني لا يجوز للرجل أن يتزوج الأمة إلا إذا كان لا يقدر على أن يتزوج حر بل لم يستطع منكم طولا غنى واسعة أن ينكح المحصنات المؤمنات وأن المحصنات هنا يعني بقى يعني الحرائر المحصنة هنا الحرة ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات المحصنة الحرة ومن لم يستطع منكم طولا أي غنى واسعة أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات يعني فتياتكم الجواري الإماء لا يقول أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي يبقى فتياتكم معناه إيه إمائكم مش كده فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات فلا يجوز للرجل الحر أن يتزوج بالمملوك يا إخواني إلا بشرطين لا يجوز للحر أن يتزوج المملوك إلا بشرطين الأول هو عدم القدرة على نكاح الحر وعدم القدرة معناه إيه الفقر فقير الحرة عايزة مهر كذا لكن الثانية من غير او مهرها بيكون اقل او ما يدفع فيها اقل طيب الشرط الثاني هو خوف العنت، وهيأتي بعد قليل ذلك لمن خشي العنت منكم. الحكم ده لمن خشي العنت، والعنت معناه ايه؟ الزنا. يبقى لازم يكون فقير لا يستطيع ان ينكح الحرة. ثانيا ممكن يبقى فقير بس ما عندوش شهوة للنكاح وممكن يمسك نفسه ومش هيقع في الزنا ولا يخشى على نفسه العنت، يبقى لا يجوز ايضا ان ينكح الايه؟ ملك اليمين. ملك اليمين. اذا عندنا شرطين، الفقر وخوف العنت. تفضل. لا لا لا، نتكلم عن النكاح. لا، النكاح غير المكتوب بتاعته، هو مكتوب ملكه، هو ملك يمينه هو. لا لا ينكحها، لا ينكحها الا اذا كان فقيرا. ده كان في الشراء، تقصد في الشراء لو اشتراها يبقى ايه؟ فرق. غير السرية. غير التسك. ما هو فقير ما يستطيعش. فقر. تزوجها وهي امل، تبقى ام ولد بعد كده، من خلال تبقى ام ولد. ايوه نعم. نعم. ينفع كده؟ ينفع. شو ليه؟ الامر الثاني اللي هو خوف العنت. الامر الثاني هو خوف العنت. من فتياتكم المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بايمانكم. والله اعلم بايمانكم. قال فيه فيه تسلية لمن ينكح الأمة اذا اجتمع فيه الشرطان. طبعا قال كلكم، كأنه قال كلكم بنو آدم، أكرمكم عند الله أتقاكم، لا تستنكفوا من الزواج بالإيماء عند الضرورة، الله أعلم بإيمانكم. فربما كان إيمان بعض الإيماء أفضل من إيمان بعض الحرائر. ده طبعا مش معناه برضك إن احنا ننسى الشرطين، ده كله في ظل الايه؟ الشرطين المذكورين. بعضكم من بعض، سواء إيماء ولا حرائر، كلنا أولاد مين؟ آدم، كلنا بنو آدم. أو بعضكم من بعض، يعني كلكم مسلمين، ملة واحدة، إما ملة واحدة وإما أصل واحد. بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن. يبقى أهلهن أنه هم مين بقى؟ سيدها اللي بيملكها، بإذن مالكها، بإذن المالك لها. واضح إخواني؟ فانكحوهن بإذن أهلهن، لأن دي بيعتبروها منفعة في الأمة. يعني زي الأمة ما تشيل وتحط وتخدم وتكنس وتمسح، خلي بالك، وتنظف الدابة وتعمل الكلام ده كله، برضك بتنكح، بتنكح. واضح؟ فمن ضمن الأعمال والمنافع بتاعتها أن تنكح. فإذا أراد أن ينكحها، أن ينكحها ذلك، فلا بد أن يستأذن من مين؟ من سيدها أو من وليها، لأن منافعهن لهم لا يجوز لغيرهم أن ينتفع بشيء منها إلا بإذن من هي له، من هي ملكهم. وآتوهن أجورهن بالمعروف، وآتوهن أجورهن بالمعروف. نعطي الأجر ده لمين؟ للأمة نفسها ولا نديه لسيدها؟ هي ملهاش تملك. بعض العلماء استدل بهذه الآية، قالوا الأمة أحق بمهرها من سيدها، ده كلام مالك رحمه الله. لأن ربنا قال وآتوهن أجورهن، والجمهور على أن المهر للسيد، وإنما أضافها إليهن لأن التأدية إليهن تأدية إلى سيدهن. لما يقول آتوهن بمعنى للملكها، للملكها، هذا قول الجمهور. لكن الإمام مالك رحمه الله يرى أن الأمة أحق بمهرها، والقلب يميل إلى كلام مالك، والله يميل إلى كلام مالك، لأن ليها مالية، أنها قد تشتري نفسها، قد تشتري نفسها من سيدها، اللي بيسموه إيه؟ شراء النفس، دوت نفس نفسها من سيدها، المكاتبة، أنها تكاتب سيدها. تمام. محصنات أي عفائف، محصنات أي عفائف، وقرئ محصنات. وهنا قال قول جامع مين ينفع الناس بتوع القراءات أو بيدرسوا القراءات، قال وقرأ الكسائي محصنات في جميع القرآن إلا في قوله والمحصنات من النساء. كل القرآن عنده والمحصنات إلا في وقوله تعالى والمحصنات من النساء اللي قرأناها الآن. وقرأ الباقون بالفتح في جميع القرآن قوله غير مسافحات يعني غير معلنات بالزنا ولا متخذات أخدان. الله أكبر، كلمة مهمة جدا، ممكن نعملها عنوان رسالة ونكتب رسالة إلى الذين يتخذون الأخدان. أيوة كلام مهم جدا. احنا كنا عملنا في درس النساء من 4 سنين قلنا كل واحدة تكتب كلمة لأختها المتسكعة في الطريق في الشوارع مع الرجال، كل واحدة تكلمت من جانبها، كل واحدة كلمتها من باب تقواها لله وخوفها من الله، التانية كلمتها من باب اتقي الله هيبقى لك بنات وهيبقى لك كذا وهتخافي عليهم وهيبقوا أسوأ من كده، التانية كلمتها اتقي الله في أبيك اللي بينفق عليك وبتفعلي هذا من خلفي. احنا عايزين نتكلم من مفهوم ولا متخذات أخدان. ما معنى الأخدان؟ الأخدان هم الأخلاء، أصدقاء، شلة. ولا متخذات أخدان يعني أصدقاء وأصحاب. ففي واحد أو امرأة يبقى مشاع، مشاع كل واحد بيكلمه وكل واحد يجني بها وكل واحد زانيات مسافحات، وفي امرأة بتاعت واحد بس يقول لك ما شاء الله أنا اتزوجتها عشان أدبها كلمش حد خالص. طبعا هو يقصد إلا هو، كلمش حد خالص يقصد إلا هو، نقول له ما إلا إمتى ديت، هي دي متخذات أخدان. فالأخدان اللي هي تخصص واحد مش مشاع كده، فقال هم الأخلاء والأصدقاء. وقيل هي التي تزني سرا مقابل مسافحات، واحدة معلنة للزنا واحدة بتخفيه. وقيل المسافحة المبذولة وذات الخدم التي تزني بواحد. وكان هذا العرب تعيب الإعلام بالزنا ولا تعيب اتخاذ الأخدان. أدم في السر ومزغطي خلاص، أدم واحد بس وفي السر كده ما فيش مشاكل خلاص. فجاء القرآن ليحرم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وما بطن. وهنا في هذه الآية ولا متخذات غير مسافحات، محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، ولا متخذات أخدان. مهم جدا يا اخواني هذا الكلام، ان نعرف ان مسألة يقول لك واحدة عرفت واحدة وهي دي الصاحبة وهي دي الصديقة وهي دي اللي كذا، كل الكلام ده انما هو الطريق الى الزنا. والزنا محرم ما كان منه فردا او جماعة، سواء كان افراد للزاني او يحصل الزنا باكثر من شخص، كلاهما حرام في دين الله عز وجل. وكذلك مقدماته تحرم على الافراد وعلى الجمع، على الإفراد وعلى الجمع، فمقدماته أيضا تحرم بنفس الطريقة. ولا متخذات أخدان. فإذا أحصن، والمراد بالإحصان هنا الزواج مش كده، والتفسير الثاني الإسلام، وقول الجمهور الإسلام والقول بالزواج هو قول ابن عباس رضي الله عنهما، والمصنف رجح قول ابن عباس. فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. على قول الجمهور ان الإحصان بمعنى الإسلام، رغم ان الجمهور يقولون ان الأمة اذا زنت فعليها 50 جلدة. هي الحرة عليها كم جلدة؟ لان الرجم في الثيب ما بيتنصفش، الرجم حتى الموت ما فيهاش نص موتة، ما فيش نص موتة، لكن اللي بيتنصف ايه؟ الجلد. فالأمة يبقى عليها 50 جلدة غير الحرة بيبقى عليها 100 جلدة. فعليه إن نقصه ما على المحصنات من العذاب. قال ابن كثير في تفسيره والأظهر، ده قول نقل المصنف عن ابن كثير. والأظهر والله أعلم أن المراد بالإحصان هنا التزويج، لأن سياق الآية يدل عليه، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح، كلام كله على ذلك. فإذا أحصننا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فالسياق كله في الفتيات المؤمنات، فتعين أن المراد بقول أحصننا أي تزوجنا، كما فسره به ابن عباس ومن تبعه. وعلى كل من القولين إشكال على مذهب الجمهور، لأنهم يقولون إن الأمة إذا زنت فعليها 50 جلدة، سواء كانت مسلمة أو كافرة، مزوجة أو بكرا، مع أن مفهوم الآية يقتضي أنه لا حد على غير المحصنة من الإماء، لأنه قال فإذا أحصن، فإذا أحصن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. يبقى لو كانتش محصنة معلهاش حد. قال لك حتى على تفسير الجمهور، على التفسير الثاني هيبقى فيه إشكال ان مفهوم الآية فإذا أحصننا معناها إن لم يكن محصنات، يبقى معلومش حاجة المحصنات غير المحصنات من الإماء. فبدأ يذكر بقى المصنف رحمه الله كلاما طويلا لبيان ذلك، لكن أنا شايف ان كل ده يرجع إلى كتب الفقه. ثم ذكر حديث أبي هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، بيانته بقى السنة، إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يسرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد. وفي مسلم من حديث علي قال يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد، من أحصن ومن لم يحصن، فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها. إذن السنة قطعت، السنة إيه؟ قطعت، بينت المراد من الآية. فإن أتينا بفاحشة يعني زنا فعليهن نصف ما على المحصنات، يعني ما على الحرائر الأبكار، لأن السيب عليها الرجم وهذا لا يتجزأ، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، والعذاب هنا اللي هو الجلد، العذاب هنا المقصود به الجلد. وإنما نقص حد الإماء عن حد الحرائر لأنهن أضعف، وقيل لأنهن لا يصلن إلى مرادهن كما تصل الحرائر. أما فحصولها للمراد من الشهوة، لما يأتي هذا ينكحها مش هتقول ما تقول الحرة، الحرة قد يكون عندها جرأة وتصل إلى مرادها بما لا تصل إليه الأمة المحكومة، مش كده المأمورة. وقيل سبب ثالث للأمة نصف الحرة في العذاب، قيل العقوبة تجب على قدر النعمة. الكلمة دي أثرت فيها جدا يا أخوان، العقوبة تجب على قدر النعمة، كلمة كبيرة جدا، عشان العلماء ينظروا ويفهموا هذا المفهوم يبقى لازم نعمله 100,000 اعتبار. العقوبة على قدر النعمة، فلما كان دي عندها نعمة الحرية، وبالتالي كانت عقوبتها أشد لما تعمل الغلط، ولما كان دي محرومة من النعمة دي، نعمة الحرية، كانت العقوبة أقل، كانت العقوبة أقل، خليك معاي. ولهذا أيضا أضيف لهذا المعنى، كانت عقوبة السيد أكبر من عقوبة البكر، لأن النعمة عليها كبيرة، ده انت حرة ومعاك زوج، التاني معاك زوج، فسبحان الله أرحم الراحمين. أي والله، أي والله هو أرحم الراحمين، شوف تقدير الأمر. فالسيد سواء رجل أو امرأة معه زوجة وذاق أمر الجماع وأمر النكاح، لكن الآخر أو الأخرى لم تذق ذلك، فكانت العقوبة أقل، ده رجم حتى الموت، وده جلد 100، شتان، فرق كبير جدا بين رجم حتى الموت وبين جلد 100، مش معايا يا اخواني؟ ده موت، لكن ده لسه حي، إنما ذاق عذاب الجلد، نص ما على مصنف من العذاب سماه عذاب، ذاق عذاب الجلد. فالفرق كبير، لأن النعمة مختلفة، ده عنده نعمة زوجة ودي عندها نعمة زوج، فلما كان عندهم النعمة دي كانت عقوبتهم ايه؟ يا صاحب المال العقوبة عندك أشد، لو قسنا على ذلك، يا صاحب الجاه والسلطان العقوبة عندك أشد، انتبه. فأصحاب النعم يا أخواني ينتبهوا، هذا كما قال الله سبحانه وتعالى في حق نساء النبي، يضاعف لها العذاب ضعفين. ليه؟ النعمة كبيرة، لأن انت مش زوجة وبس، ده انت زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمفهوم دوت كل ما تلاقي نعم الله عليك احذر، لان العقوبة بالنسبة لك مش زي العقوبة بالنسبة للمحروم من النعمة دي. لا يغتر من حرم من هذه النعمة لانها عقوبة ايضا، ولكن نحذر اصحاب النعم اللي من الله عز وجل عليهم بالوان وصنوف النعم من الاجتراء عليه سبحانه وتعالى. اذا العقوبة في حقهم قد تكون مضاعفة كما هو مشاهد من احكام ربنا سبحانه وتعالى. وكما يكون على الإماء والعبيد نصف الحد في الزنا، كذلك يكون عليهم نصف الحد في القذف وفي الشرب، شرب الخمر يعني، وغير ذلك. والإشارة بقوله ذلك لمن خشي العنة منكم إلى نكاح الإماء، والعنة الوقوع في الإثم. يبقى كل الأحكام ديت لمن خشي العنة، يبقى مع الفقر خاف العنة جاز له حينئذ أن ينكح الإيه؟ أن ينكح الأمة. وأن تصبروا خير لكم. الله، مش بقول لكم الآيات فيها تربية؟ الآيات مش أحكامه بس يا أخوان، آيات الأحكام ليست أحكام، لا بل هي أحكام وتربية واعتقاد. وأن تصبروا خير لكم، يرشدك إلى الأفضل إلى الأحسن. إذا كنت فقير وخايف العنت خلاص يجوز لك، من رحمة الله مخفف، من رحمة الله أنه إيه؟ خفف الحكم خلاص. كان ممكن يحرم عليك نكاح الإماء ومثل يحرم عليك النكاح دوت، لكن الله سبحانه وتعالى لأجل الفقر وخوف العنت أباح. ثم أرشدك، ثم أرشدك قال وأن تصبروا عن نكاح الإماء خير لكم من نكاحهم، صبركم خير لكم. دي بتذكرنا بآيات الصيام، وأن تصوموا خير لكم. بعد ما أرشدك إن في رخص، مريض على سفر عندك رخصة افطر، ربنا رحيم. وان تصوموا خير لكم ما دام هذا في وسعك بلا عنة ولا مشقة. وان تصوموا خير لكم، نفس الكلام هنا، اذا كان في وسعك ان تتعفف عن نكاح الأمة فلا تنكح الأمة، واضح؟ وان تصبروا خير لكم، تربية تربية تربية والله. يعني كأن اب مثلا يقول ابنه مباح خلاص انا عايز يابا كذا كذا، خذ يا ابن هو، بس لو عينت الفلوس ديت واشتريت بيها كذا يكون احسن لك، يكون افضل ليك. شفتوا اخواني؟ الله ارحم بعباده من الوالدة بولدها، اي والله ارحم من الوالد بولده. شوفوا التربية، تربية رب العالمين. وان تصبروا خير لكم، بعد ما اباح، بعد ما رخص انه جائز، وذكر الضوابط والشروط الشرعية، دين لازم تكون فقير، لازم تكون خايف العنت، خلاص وضعت الضوابط وامتثلت العبودية، عايزك ترتقي، عايزك ترتقي. يبقى انت امتثلت احكام دي عبودية لله سبحانه وتعالى، فقر وخوف عنك، والتزمت بالامور دي الحمد لله، تثاب على ذلك، تثاب على ذلك التزام بامر الشرع. طيب عايز ترتقي، اصبر عن النكاح ده، ما تنكحش الأم. وان تصبروا خير لكم، وكلمة خير لكم حط بقى تحتها الف معنى. المصنف هنا اولا كتب لان نكاحهن يفضي الى ارقاق الولد والغض من النفس، ولد ارقاقه والغض من النفس، يعني متجوز اما، متجوز اما يعني قللت من شأن نفسك. اقول والله ان خلف كلمة خير لكم معاني اكبر من كده بكتير جدا. غض نفسي ايه وارقاق ولد ايه، دي فيها ان الاسلام حريص على عدم ارقاق الولد، ان مفيش ولد رقيق، فأمر بنكاح الحرائر دون نكاح الايه الاماء، ماشي ده معنى جميل. لكن في معنى اعلى من ذلك، خير لكم، اصبر لله سبحانه وتعالى، اصبر وربنا يعوضك بما هو خير لك، هيمكنك من نكاح الحرائر. ليه ما يكونش المعنى كده؟ خير لكم يبقى وعد من الله سبحانه وتعالى بما هو خير من هذا النكاح اللي هو افضل منه نكاح الحر، ان وعد من الله سبحانه وتعالى بالسعة اللي منعتك من نكاح الحرائر. فأقول يا أخواني اصبر عن نكاح الأمة، طبعا فيش إماء، أنا بتكلم كحكم شرعي، اصبر عن نكاح الأمة خير لك، فيعوضك الله عز وجل بما هو خير حقا في الدنيا قبل الخيرية الموجودة في الآخرة اللي ما ذكرهاش أيضا المصنف. خير لكم في الآخرة، خير لكم في الآخرة أجرا. فكلمة خير لكم دي تحط تحتها 100,000 معنى، خير في الدنيا عشان نحقق مفاهيم عامة عدم إرقاق الولد، ومفهوم خاص بصاحب هذا الشأن، خير لك أن يبذلك الله عز وجل خيرا من هذه الأمة حرة، وخير لك في الآخرة. ليه خد الخيرية في الدنيا فقط؟ خير لك في الآخرة فيكون المثوبة أعظم. يريد الله ليبين لكم. الله يريد الله ليبين لكم. اعلم مرادات الله عز وجل. يريد الله ليبين لكم. فاللي ذكر من هذه الأحكام إرادة البيان. وعلشان كده يا إخواني، من يبين من أهل العلم للخلق مسائل الشريعة وافق مراد الله عز وجل. لازم نبين للناس الشرع، لازم نبين لهم الدين، لازم نبين لهم الشريعة وأحكامها، لازم نبين لهم آثار أسماء الله وصفاته في ذلك. هو ده البيان. يريد الله ليبين لكم، ومعنى الآية يريد الله ليبين لكم مصالح دينكم وما يحل لكم وما يحرم عليكم، ونضيف عليها ما ينفعكم في الدنيا والآخرة، ويهديكم سنن الذين من قبلكم. مين الذين من قبلنا؟ الأنبياء المرسلين الصالحين. ربنا سبحانه وتعالى يريكم ويبين لكم الطرق الصالحة والمسالك الطيبة التي سلكها الأنبياء والمرسلون. قال ويهديكم سنن الذين، أي طرق الذين من قبلكم وهم الأنبياء وأتباعهم، لتقتدوا بهم ويتوب عليكم. يعني ويريد الله أن يتوب عليكم فتوبوا إليه وتلافوا ما فرط منكم، بالتوبة يغفر لكم ذنوبكم. يريد الله، ثلاث حاجات نذكرها كده ثاني. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. كل دي حاجات تخليك تستمسك بالأحكام الشرعية. افهم النص، انك لما بتلتزم بالنص انما التزمت بيان الله الذي اراد به ان يتوب عليك ويجعلك ممن اقتدى بالانبياء والمرسلين، يعني يجعلك على الصراط المستقيم. لما تستحضر المعاني دي هتمتثل الاحكام الشرعية وانت فرحان. يعني كثير منا بيمتثل حكم الشرع وهو نفسه اللي كان حرام ده يبقى حلال. يقول له لا، ده انت مسكين، ده من بيان الله وايضاح الله لما ينفعك. ربنا سبحانه وتعالى يهديك السنن الصالحة لك في الدنيا والآخرة، سنن الأنبياء والمرسلين. ده خفيف من الله، ده إرادة من الله أن يتوب عليك. إنك لما تلتزم هيتوب عليك، لما تلتزم هيتوب عليك، لما تلتزم بهذا الحكم. فثلاث كلمات الثلاثة كلها تهز القلب وتدعو الجوارح إلى الالتزام بهذه الأحكام. يريد الله ليبين لكم رقم واحد، ويهديكم سنن الذين من قبلكم رقم اثنين، ويتوب عليكم والله عليم حكيم. تستشعر رحمة الله حتى في عرض المسألة، حتى في عرض أحكام الشرعية. تخيل ان الرئيس حط قانون، او رئيس مصلحة حط ضوابط لمصلحة، حد مباح من المباحات وجعل له حد، يقول لك ايه، ومن يخالف يتعرض لعقوبة كذا وكذا وكذا، وانتهى الموضوع. لكن يقول يا جماعة احنا عايزين مصلحتكم واحنا بنحرص على كذا واردنا التخفيف واردنا كذا، وعشان اللي كان عليه عقوبات وخصومات في مرتبه هنشيلها. عمره ما يقول كده، ده بيزود الخصومات ويزود العقوبات ويزود المحصلات. لا، تجب من رب العزة سبحانه وتعالى دائما عطايا، انه اكرم الاكرمين. فتستشعر في عرض الآيات رحمة الله وكرم الله سبحانه وتعالى. الملك العزيز الجبار هو الحكم كده، واللي يعمل ما يعملش تقطع رقبته. مش ده موجبات عزته وملكه وجبروته، لكن سبقت رحمته غضبه سبحانه وتعالى. لازم تفهم الأحكام كده. لكن تبقى تستشعر كان الأحكام دي ان ربنا ضيق عليك وانك كان نفسك في كذا وعايز كذا، الشعور ده لوحده يبقى انت ما فهمتش الحكم الشرعي. ربنا عمره ما شعر عليك في الدين حرج، ولا اراد ان يضيق عليك، بالعكس ما اراد الا التخفيف سبحانه وتعالى، ما اراد الا السعة ورفع العنة عنكم، ما اراد الا ان يهديك سنن الذين من قبلكم، ما اراد الا ان يتوب عليك من كل ما يؤذيك سواء في الدنيا او في الآخرة. هي دي، هذا ما يريد الله عز وجل. كل الشريعة كده مبنية على هذه المصالح ودفع هذه المفاسد. لازم تستشعر المعنى ده. لكن تبقى اخ وملتزم وحاسس انك مضيق عليك بحرام وحلال، وهو ده المعنى اللي بيفهمه ابنائنا او اللي بندعوهم الى الله. كل حاجة حرام حرام لأنك ما بينتش له. بين له، بين له هو حرام ليه؟ حرام وغض البصر. وانا بقول لك ما تعملش علاقات مع البنات ليه؟ عشان كذا، خد كذا وكذا وكذا وكذا. بين له، وضح له ايه المفاسد اللي وراء هذا العمل، ايه المصالح شرعا المرادة من ترك هذا العمل، ليه محصنين غير مسافحين. بين له، بين له. فرب العزة بين للخلائق، والخلق ينبغي ان يبينوا للجهلة بهذه الشريعة. واضح؟ يريد الله واحد ليبين لكم، اثنين ويهديكم سنن الذين من قبلكم، ثلاثة ويتوب عليكم. لازم تبقى مرادات لنا ادم مرادات لله سبحانه وتعالى. والله عليم حكيم. والله كرر ثاني يريد ان يتوب عليكم، يريد ان يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. كل المنشطات اللي بتقراها في الجرائد، جرائد العلمانيين او جرائد اليهود او النصارى او الاخبار السلاحة في الراديو، تأكد ان النص القرآني ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. حطها كده منشط عريض لكل الحاجات دي. ما كانش شرع الله اذا في ارادة لله يتوب عليك ويهديك سنة الذين من قبلكم ويبين ليك الصواب ويبين ليك الحق. اما الاخرون لا يريدون الا ان تميلوا ميلا عظيما، مش ميل عالي، لا، عايزين انحراف، انحراف عن هذه الاسباب الصحيحة والمقاصد العالية التي ذكرها رب العزة سبحانه وتعالى. والله يريد ان يتوب عليكم، كررها مرة ثانية. ويريد الذين يتبعون، كررها لتأكيد هذا الامر. وبعضهم قال لا، ارشاد الى الطاعات وارشاد الى فعل اسباب الطاعات. ايا كان هذا التكرار له معاني في القلب عظيمة. ويريد الذين يتبعون الشهوات، قيل الزنا، الفجرة عايزين نبقى فجرة زيهم، الزنا عايزين نبقى زنا زيهم، المخالفين لأمر الله عايزين نبقى مخالفين زيهم. وودوا لو تكفرون، يتمنوا نحن نكفر نحن نرجع، فده حسدا. وكذلك اليهود والنصارى يتمنوا أن تترك الإسلام وتصير إلى أي شيء آخر. ليه؟ حسدا من عند أنفسهم. ويريد الذين يتبعون الشهوات، قيل الزنا، وقيل هم اليهود، وقيل النصارى، وقيل اليهود خاصة، وقيل هم المجوس، كل الذين يتبعون الشهوات. الآية عامة هنخصصها لك دولة، فاليهود دولة على رأس، عشان بعضهم قال واليهود خاصة. ده السلف، مش أنا، مش أنا اللي بقول كده في القرن مش عارف الخامس عشر الهجري، لا، ده اللي بيقول الكلام ده السلف الصالح. فعداوة اليهود مسألة قديمة جدا يا إخواني، قبل حتى ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، عداوتهم للخير وإرادة الحق دي عداوة قديمة، وزادت بقى بمجيء الإسلام حسدا وحقدا وغيظا وحنقا على الإسلام وأهله. فيريدون الشهوات، عشان كده كل اللي بنشوفه دلوقتي حتى صورة الإعلان، يبقى بيعلن عن مسجل، بيعلن عن سجادة، بيعلن عن أي حاجة لا بد أن يدخل فيها الشهوات، سواء شهوة المرأة اللي هي رقم واحد اللي بيستعملها في ذلك كله، أو شهوة المال، لازم يدخلك فيها الشهوات. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا، والميل هو العدول عن طريق الاستواء، أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله، خلي بالك من تكرار كلمة يريد الله، يريد الله، يريد الله أن يخفف عنكم. الرخص دي كلها اللي ذكرت ده من تخفيف الله عز وجل. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. هو مين اللي خلقه؟ فالذي خلقه يعلم ما فيه من الضعف فرخص له سبحانه، فالذي خلقه يعلم ما فيه من الضعف فرخص له سبحانه. وخلق الإنسان ضعيفا، هو ده المعنى اللي ذكره. قال أي عاجزا غير قادر على ملك نفسه ودفعها عن شهواتها وفاء بحق التكليف، فهو محتاج من هذه الحيثية إلى التخفيف، ولهذا أراد الله سبحانه وتعالى التخفيف عنه. لا، أنا أضيف معنى ثاني، وخلق الإنسان ضعيفا فلا يستطيع أن يختار الاختيار الصحيح بعقله، فبينه له رب العزة سبحانه وتعالى. طبعا فهو اللي خلقه سبحانه وتعالى وبين له، لأنه خلق ضعيفا لا يستطيع أن يميز الحق من الباطل إلا أن يبين الله له. الآيات اللي ختمت ديت بها آيات التحريم يا أخواني، أو آيات الميراث والنكاح، تؤكد ما ذكرته لكم، إن القرآن حتى في أحكامه إنما يربي الناس ويؤصل عندهم هذا الاعتقاد إيمانهم بالله عز وجل وأن الله سبحانه وتعالى يريد وكل المرادات إنما هي لصالحك بخلاف السادة من البشر فإنهم لا يريدون إلا مصلحة لأنفسهم. إذن يا أخواني آيات الأحكام تؤصل في قلبك الاعتقاد بالله سبحانه وتعالى بأنه الرب الرحيم بأنه الرب الكريم الذي جزاك الله خير الذي الذي يريد لك الخير ويريد لك التخفيف ويريد أن يهديك ويريد أن يجعلك على طريقة الأنبياء والمرسلين ويريد أن يتوب عليك ويغفر لك. معاني دي كلها أعرفها عن ربك. لازم أخواني نفهم معنى أن نحب الله. الله أهل أن يحب. الله أهل أن يحب في أصل الخلق والنعم في صبره علينا سبحانه وتعالى وحلمه بنا رغم كثر ذنوبنا ومعاصينا وإعراضنا عنه وعن شريعته وعن دينه. أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. لازم أخواني نفهم المعاني دي في حق ربنا عشان فعلا يبقى يحبهم ويحبونا. فلما هتفهم هذا عن ربك هتحب ربك وإذا أحببت ربك امتثلت. إن المحب للمحب مطيع هتلاقي نفسك بتطيع أمر ربنا وإنت راضي ومسلم. هتلاقي نفسك بتأتيك الابتلاء والمرض أو الشدة وإنت فرحان. وهتجد إن إيه معنى ضرب الحبيب زي أكل الزبيب؟ إيه معنى إن العقوبة من الله محببة إلي؟ إيه معنى العقوبة أنها محببة لأني أحب الله؟ ما رأيت منه إلا الخير وما أراد بي إلا الخير. فإذا حصلت مثل هذه العقوبة أكون عندي حسن ظن بالله أكيد يريد بي الخير. أكيد بيلفت نظري لشيء. أكيد أنا مخالف في شيء. أكيد بيردني عن شيء. لازم تستشعر مع ده عن ربك تبقى مفهوم إنك بتحب ربك وإنت موقن إنه أرحم بك من نفسك ومن أبيك وأمك. إذا ما فهمتش الكلام ده من آيات الأحكام عمرك ما هتفهمه. الأب اللي هو الأب نفسه ممكن يقنن لأولاده ويحد لمصلحته هو الشخصية عشان يوفر فلوسه هو عشان يوفر وقته هو عشان يحقق منفعة ليه هو رغم أنه أب. لكن رب العزة سبحانه وتعالى غني لا يأمرك إلا لك أنت. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا ما خرجناش المعنى دوت أنا بتكلم فيه خارج عن مسألة التفسير. إذا ما تأثرش في قلبك إيمانك بأسماء الله وصفاته تمثلت وتجسدت في فهمك لآيات الأحكام مش هتمتثل الأحكام. وإن امتثلت للأحكام فتمتثل امتثال الكاره أو المكره على ذلك غير المحب له. لا احنا عايزين نمتثل الأحكام واحنا فرحانين ان ربنا بين فرحانين ان ربنا قال لنا ده حلال وده حرام عشان احنا متأكدين اللي قال لنا فيه حرام اكيد بيمنعنا عن مصائب كبيرة ومفاسد عظيمة. معايا يا اخواني؟ فاقرأوا الآيات الأخيرة دي كويس جدا. يريد الله ليبين لكم يهديكم سنة الذين من قبلكم يتوب عليكم. والله يريد أن يتوب عليكم. يريد الله أن يخفف عنكم أي حد سوى الله ممن أراد الشهوات ممن لم يأمر بشرع الله عز وجل. اتأكد أنه عايز يبعدك عن النور عايز ياخدك في حتة ظلمة عشان يؤذيك. اتأكد من كده. بعيد عن نور الشريعة يبقى احنا رايحين في مكان مظلم لنميل ميلا عظيما عن هذا النور وعن هذا الحق. نسأل الله عز وجل أن يهدينا إليه صراطا مستقيما وأن يجعلنا من عباده الذين يحبهم ويحبون. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل